يا ابني انا نزل الفيلم بعدها بثلاث ايام اتش دي. يا ابني انا نزل الفيلم يوم البريمير 1080 1080 انا بشوف الفاينل كات قبل ما المخرج يشوف. يخرب بيتك. طب على فكره بقى انا عندي البوم عمرو دياب الجديد كله. طب يعني ما انا حفله عمرو دياب بتاعت السنه الجايه متصوره ومنزلها تصوير فول اتش دي عندي. ايه رايك ان انا عارف ان انت عندك اكاونت نتفليكس مشترك فيه بفلوسك؟ الكلام ده ما حصلش. واحد صاحبي مشترك معاك في نفس الاكاونت. انت تعرف جندي بتدفع فلوس في محتوى؟ انا عمري ما شفت قرصان بيعمل كده. سلام عليكم. مش ده نادي القراصنه برضو؟ انا القرصان عز. مش حضرتك استاذ اللي هو جوني ديب؟ يا عم جوني ديب مين هدب فيك انت دلوقتي يا ابني؟ ده بتاع الشاورما. في اوردر فوق. انا لا انا جوني ديب ولا بتاع شاورما يا عم الحاج. فيه ايه؟ ادينا واحده المشي ارجوك. المشي اللي هي كان بيمشي ازاي انت؟ هو الواد ده ده قرصان ده؟ هلا هلا هوب هلا هلا هوب. بتسخروا مني؟ يكون مني قرصان كلاسيك اورينتال؟ ايوه يعني انت عايز ايه يعني؟ لو انتوا قرصنا بصحيح ادوني كابتن فيليبس حالا. لوك ات مي اي ام ذا كابتن ناو. ده قرصان هاوي. انت فاهم الموضوع غلط. طالما القرصانه مش نافعه اطلعوا لي بالمحافظ بقى. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح اللي انت الحمد لله بتشوفه ببلاش، مش محتاج تنزله من على ماي ايجي زي الحاجات التانية الكتير اللي الناس بتتعب في محتواها وانت تنزله وتاخده ببلاش. يا لص لعلمك اللي انت بتعمله ده مش بس ممكن يحبسك، ده ممكن يخلي الحكومة في بعض الأماكن تطلب منك مال، ودي حاجة تأثر في نفسيتك. أي حد يطلب منك مال تقوم قايل له انت مالك، انت ليه تطلب مني مال؟ عزيزي المشاهد قد لا يحدث هذا الكلام في مصر ولكنه يحدث في بلدان تانية، زي ما حصل سنة 2012 لما اتقبض على واحد من الطلاب في جامعة بوسطن اسمه جول تيننبوم في قضية تعتبر وقتها الأول من نوعها. جول اتهم بنشر الأغاني على مواقع زي نابستر ولايم واير لملايين الناس على الإنترنت، وشركة سوني بي ام جي فور ميوزك انترتينمنت كانت بتطالبه ب 675 ألف دولار كتعويض للخسائر اللي تسبب فيها للشركة. 675 ألف دولار عزيزي المشاهد، حضرتك متخيل الرقم؟ أكتر من نص مليون دولار عشان رفع لي أغاني على النت؟ لا أمال لو كان نزلها كنت عملته فيه إيه؟ طبعا عزيزي المشاهد تقول لي طب ما إيه ده، دي أبسط من إن أنت تنشرها وأنت مش عارف إيه، لكن عزيزي المشاهد ده ترانزيشن ذكي جدا للقصة اللي بعدها اللي هي إيه؟ سنة 2012 برضو اتقبض على واحدة في قضية شبيهة. الست دي كانت متهمة بإنها نزلت 22 أغنية من على الإنترنت ورفعتها على موقع كده اسمه كازا لتبادل الملفات زي رابت شير كده. رفعت عليها شركة كابيتال ريكوردز للإنتاج قضية وكانت بتطالبها بمليون 920 ألف دولار. يا نهار مش فايت عزيزي المش فايت، مليون وتسعمائة ألف دولار، ده على كده هيمسكوا المواطنين المصريين يعدموهم. ده احنا من امتى واحنا بندفع فلوس في أي حاجة؟ ايه هذه الأرقام؟ لو جيت فكرت فيها ليه حد نزل أغنية ما خدش حق حد، ما سرقش، مش مفهوم السرقة المتعارف عليه، يتحاسب بهذا الشكل ويدفع هذه المبالغ الطائلة؟ دول معلش يعني شوية أغاني بنطلعهم في الحمام عادي. خليني أقولك أيها المشاهد الكريم إن تنزيل الأغاني من على الإنترنت يعتبر حاجة غير قانونية. ليه؟ لأنها بتنتهك قوانين الملكية الفكرية. معلش يعني الناس ما تعبتش نفسها في الاستديوهات وجابوا مطرب وشاعر وملحن ووزع والمطرب يفضل يعيد ويزيد خلي قلبي انشال ونحط، ونفضل يقول يا جدع اتشال وهم قال انشال واتحط يا جدع اتشال، عشان في الآخر بعد كل هذا التعب وكل هذه المعاناة تيجي حضرتك بكل سهولة تضغط زرار تبقى عندك الاغنيه كده عالجاهز. شركات الانتاج عاوزاك تشتري الاغنيه اللي عملوها دي من مواقع زي اي تيونز وجوجل بلاي ميوزك اللي بيدفعوا لشركات الانتاج دي مقابل ان هم يوفروها لحضرتك، لان في الاول والاخر الشركه دي ليها مصاريف وعايزه تعمل مكاسب بروفيتس، والاغنيه دي هي البرودكت بتاعها اللي هي بتبيعه، هي المنتج. زي ما حضرتك تنزل تشتغل لي في شركه معينه بتنتج البان، اجي انا اشتري الالبان ما حضرتك مش هتاخد، ما حضرتك في ايه؟ فانت بالتالي لما بتنزل الاغاني دي من على الانترنت بشكل او باخر تعتبر بتسرق هذا المنتج. عزيز المشاهد مش بس الاغاني اللي بتتعرض للقرصان، حاجات زي الصور والمسلسلات والافلام وبرامج الكمبيوتر والفيديو جيمز، كل هذه الحاجات بتتسرق من على الانترنت بنفس الطريقه. وهنا نيجي لمعضله حقيقيه، حسب موقع ستاتيستا عدد مستخدمين الانترنت في العالم تقريبا 4 مليار بني ادم، اي واحد فيهم في اي وقت من الاوقات ممكن يفتح موقع من اياهم وينزل له البوم جديد او فيلم جديد او ينزل مسلسل بحاله، ما هو مش دافع حاجه زي جيم اوف ثرونز. سامعين يا جماعه بتوع جيم اوف ثرونز حلقه بتتكلف لها 6 مليون دولار حاجه كده، ويجي المشاهد ينزل هذه الحاجات بشكل بدائي. ليه كده؟ ما عايزين نشجع اللعبه الحلوه ونشتري ونعمل اشتراكات. طبعا كلامي ده بحاله ان انت عندك نت كويس، لو النت مش كويس يعني الله يعينك. فالفكره ان عدد الناس اللي ممكن تعمل كده كبير قوي، ازاي نلم الناس دي كلها في المحاكم؟ نقول لك معلش يا ابني انت بتنزل اغنيه مش عارف ايه، هاتوا، مش هنقدر، كتير قوي الموضوع. بعيدا عن انه مكلف فهو صعب جدا. في امريكا مثلا عندك 35% من مستخدمي الانترنت بينزلوا اغاني مقرصنه، 35% دول يعني تقريبا 110 مليون بني ادم، فانت بتتكلم في ارقام كبيره جدا. فالحل العملي هو انك معلش يعني ما تدورش على الناس دي وترفع على دول قضايا، ولكن دور لي على اصحاب المواقع اللي فوق اللي بيخلوا الناس تعمل كده، ودول هيبقى عددهم اقل بكتير. وهو ده اللي حصل مع kim.com، ده اسمه مش مزحه، انا بقدم مزح كتير ولكن دي حقيقيه. kim.com هو اللي عمل موقع ميجا ابلود، موقع يعني كقرصنا نعرفه جيدا، هو رابيد شير وميديا فاير والحاجات دي ايام زمان بقى، ماي ايجي وارب سيد وكل هذه الحاجات اللي كنا بنقعد عليها زمان، لكن دلوقتي خلاص الحمد لله بقينا اغنيه جدا. ميجا ابلود زي ما حضرتك غالبا عارف هو واحد من اهم مواقع الميديا شيرنج على الانترنت. هذا الموقع كان بيهوست حوالي 180 مليون مشترك حوالين العالم، بيستخدمه 50 مليون شخص كل يوم، وعليه تقريبا ما يعادل 25 بيتا بايت افلام ومسلسلات وصور واغاني وكل حاجه. 25 بيتا بايت حضرتك ده يعني 25 الف تيرا بايت ميديا مقرصنه، اللي خلى ثروه كيم تبقى حوالي 175 مليون دولار. غالبا بقى من الاعلانات اللي هي بتاعه كليك هير تداونلود ويطلع لينك في ايه، في ايه يا كيم، ما مش عرفت من الناس الحاجة يا كيم، حد معين قريب منك اضغط هنا للتحدث معاه، وانا احب قرايبي قوي يعني احب اتكلم معهم قرايبي، صلة الرحم. المهم مين يلاحظ هذه الثروة ومين يلاحظ هذا العمل الشرير؟ في 19 يناير 2012 هجمته الشرطة النيوزيلندية في بيته واعتقلته، وصدرت وزارة العدل الامريكية سيرفراته كلها، واتهمت كيم بجرائم مختلفة زي التعدي على الملكية الفكرية وغسيل اموال وابتزاز واحتيال، ولازال لحد النهاردة كيم بيتحكم في هذه القضية. موقع تاني نسبة كبيرة من الناس برضو عارفاه هو The Pirate Bay. The Pirate Bay موقع التورنت الشهير اللي تعرض سنة 2006 لهجوم من الشرطة السويدية، هجموا على الناس اللي بتدير هذا الموقع في 14 مكان مختلف بيدير هذا الموقع، وقفوا الموقع لمدة 3 أيام. حسب The Pirate Bay فهذا الهجوم كان له دوافع سياسية وتحت ضغط من جمعية الأفلام الأمريكية الـ MPAA، بس الموقع رجع يشتغل تاني. ولكن في 2008 رفعت شركات أفلام وألعاب كبيرة The 20th سانشري فوكس وكولومبيا بيكتشرز وورنر براذرز واكتيفيجن قضية كبيرة جدا على ذا بايرت باي، بسبب ان هو بيوفر محتوى مقرصن للناس، اللي عامل خسائر لشركات الانتاج الكبيرة دي تقدر هذه الخسائر بكام؟ 13 مليون دولار على الاقل، وتحكم على اصحاب الموقع الاربعة بسنة سجن وغرامة تقريبا 3.5 مليون دولار. دي كانت قضية كونترفيرشل جدا ومثيرة للجدل. وكنت عزيز مشاهد متوقع ان عالم الانترنت الكبير ده وقف عند الافلام والمسلسلات والاغاني، بس احب اقول لك ايها المشاهد الجميل اللذيذ ان الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. وصل ان بقى في مواقع بتقارصن الابحاث العلميه والكتب. واحد جميل زي كده لما يجي ينغمس في تحضير هذا البرنامج العظيم لازم يدور في المجلات العلميه المرموقه والكتب الجامده جدا عشان تعرف ان واحد زي مش بيقول اي كلام. المشكله ان بعض هذه المجلات العلميه في بعض الأحيان عشان تقرأ الأبحاث اللي هي نشرها لازم تشتريها، وممكن يوصل سعر بعض الأبحاث لمئات إن لم يكن آلاف الدولارات. وحاجة زي دي يا أبو الأعزاء ممكن تكون عائق كبير قصاد آلاف الباحثين في العالم كله. أصل فكر فيها، عشان الناس دي تقدر تكمل الأبحاث بتاعتها لازم تطلع على الأبحاث المنشورة في نفس المجال اللي ممكن تكون بعشرات أو مئات أو حتى آلاف الدولارات زي ما قلنا، ومش كل الناس عايشة في دول غنية وبالتالي تقدر تدفع هذه المبالغ الباهظة عشان تفتح مقالات على الإنترنت أو تبص على كم صفحة من كتاب. كتير جدا. طب نعمل إيه؟ هو ده السؤال اللي خلى طالبة من كازاخستان ألكسندرا الباكين في جامعة روسيا العليا للاقتصاد سنة 2011 تعمل واحد من أكبر مواقع المقرصنة للأبحاث والمقالات العلمية في العالم، ساي هاب. فكرة الموقع الحقيقة فكرة سايعة، حلم كده شيوعي وتوبي بيتشارك فيها أعضاء هذا المجتمع الثروة والمعرفة، أو أكشلي في الحقيقة دي المعرفة بس، ومعرفة الناس كنوز. واضرب لي بقى شوف سعر الكنز بقى بكام دلوقتي بخمسة جنيه تقريبا، رخيصة قوي. المهم دور نشر المقالات والأبحاث العلمية زي إلسفير وسبرينجر وأكسفورد بريس وكامبريدج. زي ما قلت هؤلاء الناشرين بيدوا أكسس للمحتوى بتاعها للي هيدفع. والجهات الوحيدة اللي عندها القدرة المادية إنها تدفع هذه المبالغ جامعات كبيرة وغنية زي هارفارد وMIT وبيركلي وييل، بتدفع للشركات دي مقابل اشتراك سنوي للباحثين بتوعها اللي يقدروا بالإيميلات بتاعتهم يفتحوا المقالات دي. بس زي ما قلنا مش كل الجامعات تقدر إنها تدفع، بعض الجامعات في دول فقيرة. وهنا تيجي فكرة ساي هاب. ألكسندرا كلمت صحابها في جامعات تانية كبيرة زي دي، هؤلاء الأصدقاء ليهم أكسس للمقالات والكتب اللي بفلوس، فخلتهم يعملوا معاها نتورك، شبكة، بحيث إنها هي في روسيا تقدر تدخل لمواقع الأبحاث وتفتحها بالكريدنشلز بتاعتهم بإيميلاتهم أو أرقامهم بقى أيا كان. وفضلت تكلم ناس والناس دول يكلموا ناس تانية، والنتورك دي بدأت تكبر وتكبر. ولما الشبكة دي بقت كبيرة والناس اللي عليها كتير، وصلتها بسيرفر وقومت عليه الموقع، بحيث إن واحد في مصر مثلا عايز بحث معين من على موقع إلسفير يدخل على ساي هاب ويحط لينك البحث اللي هو عايزه، فيقوم ساي هاب واخد لينك البحث ده ويبعته الكمبيوتر من جامعة ما متوصل معاها على الشبكة وليه أكسس على هذا البحث، يخليه ينزله ويبعته للسيرفر بتاع ساي هاب اللي بيبعته للشخص اللي في مصر. كل هذه القصة بتاخد لها كام ثانية، عملية بسيطة وسريعة. وطبعا أي بحث بيمر من ساي هاب بيفضل محتفظ بنسخة عشان لو حد تاني دور عليه يبعته له على طول. فبهذه الطريقة تقريبا كل الأبحاث القديمة والجديدة واللي بفلوس واللي من غير فلوس بقت متوفرة لأي حد عايزها بدون عوائق مادية إطلاقا، مش محتاج بس غير وصلة الإنترنت. بل في الحقيقة ساي هاب كان بيوفر حوالي 62 مليون بحث علمي في مارس 2017 لأكتر من 200 ألف باحث كل يوم. تقريبا كل المعرفة الإنسانية في كل العلوم بقت متوفرة لأي حد في أي مكان بدون أي عوائق مادية أو جغرافية، ودي حاجة عظيمة جدا. ولكن هذا الموقع أيضا يمثل كارثة حقيقية لدور النشر دي. أصل فكر فيها أيها المشاهد الجميل، ليه أي حد هيدفع فلوس لدور النشر دي دلوقتي؟ ما أنا ممكن أجيبها ببلاش. إن فاكت على حسب واشنطن بوست، ساي هاب عرض دور النشر الأكاديمية دي لخسائر مادية تقدر بعشرة مليار دولار. ما خلاص دلوقتي ما عادش حد بيدفع، وحتى بعض الأبحاث اللي موجودة على صفح الناشر ببلاش اتسرقت ونزلت على ساي هاب، حتى اللي ببلاش الناس بقت تخش على ساي هاب تنزلها من هناك. فتخيل الشركات دي بتعامل ازاي دلوقتي وشغلها كله تعبهم بقى موجود على الانترنت وهم مش عارفين يعملوا فيها حاجه. ففي سنه 2015 كل الشركات دي رفعوا قضيه كبيره جدا على ساي هاب، فاكبر قضيه انتهاك لحقوق الطبع والنشر تم رفعها في الولايات المتحده وفي العالم. من ضمن هذه الشركات حاجات زي إلسفير وسبرينجر وامريكان كيميكال سوسايتي واكسفورد يونيفرسيتي بريس، اللي كانوا بيطالبوا بتعويضات ماليه تقدر بملايين الدولارات مقابل هذه الخسائر. بس في وقتها الكسندرا كانت فين؟ في روسيا، وما جاتش المحكمه اصلا عشان الاحكام الصادره في المحاكم الامريكيه غير قابله للتنفيذ في روسيا طبعا. وبالرغم من ده حكمت المحكمه على الكسندرا بدفع تعويضات للشركات دي تقدر ب 15 مليون دولار للشركه الواحده، وتم حظر اكتر من 4 دومينز في امريكا وبريطانيا. الدومين ده اللي هو العنوان اللي بتدخل بيه على الموقع زي www.sihub.org اللي اتقفل بسبب هذه القضيه. ولكن بالرغم من كل هذه الغرامات والقضايا شغلت الكسندرا الموقع تاني على اكثر من دومين وعلى سيرفرات من بلاد مختلفه عشان محدش يقدر يتتبع الترافيك او الحركه على هذا الموقع. وعليه يا بنتي ما انت في روسيا، ربنا يحميك. العامل المشترك ما بين قضايا القرصنه على الانترنت هو انها ملعبكه جدا وصعب ان انت تثبتها على شخص بعينه بسبب حاجات زي الفي بي ان والديب ويب او الويب العميق. بس طبعا مش في كل الحالات، عندنا احدى القنوات الرياضيه بسم الله ما شاء الله بتتسرق على كل حاجه، ديب ويب، ويب عادي، يوتيوب نفسه، لدرجه ان بعض التقارير بتقدر ان هذه القناه بيحصل منها سرقه بمليارات المشاهدات في السنه. لا ودلوقتي الناس اللي بيسرقوا بقوا يتخانقوا مع بعض، لا معلش انا اللي سرقت الاول، لا ما ينفعش تاخد دي انا اللي سارقها. والله العظيم ثلاثه ناس طيبين قوي، هم يعملوا قنوات ويشتروا حقوق واحنا نتفرج على النت، بس يطلع لنا البتاع المزعجه اللي عماله طالعه في نص الشاشه في ايه؟ مش عارفين نسرق براحتنا. فسواء انت بتسرق هذا المحتوى او سواء اتفقنا او اختلفنا على تجريم فعل زي ده، فانت في كلا الحالتين بتعمل جريمه الكترونيه يعاقب عليها القانون في بعض البلاد بالسجن والغرامه. غير طبعا الجانب المورال او الاخلاقي في فكره ان انت تستخدم برنامج مسروق او تتفرج على فيلم من غير ما تدفع فلوسه او تقرا مقال او بحث ببلاش وهو بفلوس. ولكن في المقابل برضه في راي بيقول ان حاجات زي الابحاث العلميه والمقالات البحثيه اللي بفلوس واحيانا بتكون غاليه جدا خاصه على المواطنين اللي في دول فقيره بتمثل عائق مادي كبير، وبالتالي ده ممكن يكون عائق قصاد بحثهم العلمي اللي بالتالي ممكن يمثل عائق قصاد التقدم الانساني اللي الناس دي بتساهم فيه بشكل كبير. ولكن في الاول والاخر انت وضميرك. وعلى كل الاحوال الحمد لله حلقات هذا البرنامج الجميل متوفرة ببلاش، وخد بالك أيها المشاهد لفترة محدودة. ألو نتفليكس، أهلا بيكو، إزايكو، عاملين إيه؟ إيه الأخبار؟ السعر هيبقى كام؟ إنبوكس؟ منتظر في الإنبوكس السعر. شوف الحلقات اللي فاتت وشوف الحلقات اللي جاية، واعمل اشتراك على القناة وشوف المصادر. طبعا أنا أخلص المكالمة دي وأرجع لك تاني. عايز حاجة؟ باي باي. We'll be right back.